فرحين بما الذين

لهم الأنبياء

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وإنما توفى والحياة الدنيا إلا متاع الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.